السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر جمادى الآخرة لسنة 1431 هجرية، الموافق للسادس من شهر جوان 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. كنا قد أنهينا أقسام الحكم التكليفي التي هي خمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. اليوم نأخذ الحكم الوضعي. شو بيدخل؟ إيه بعد قبل الآخر فكرني إن شاء الله. الحكم الوضعي، الحكم الذي أنزله الله تعالى، هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام وضعية، أي وضعها الله تعالى. تعريف الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع الحكيم من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. هناك أحكام وضعها الله تعالى، بها نعرف أن الحكم التكليفي مطلوب منا أم لا، وهذه هي الأسباب و الموانع وغيرها كما سنعرف. إذن تعريف الحكم الوضعي، أعيد، هو ما وضعه الشارع الحكيم من أسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. أقسام الحكم الوضعي سبعة، أقسام الحكم الوضعي سبعة: السبب، الشرط، المانع، رابعا الصحيح، خامسا الفاسد، سادسا العزيمة، سابعا الرخصة. هذه هي الأحكام الوضعية. طيب، إذن عندنا سبعة أحكام وضعية، والأحكام التكليفية شحال؟ خمسة، أما الأحكام الوضعية فهي سبعة. نبدأ بالحكم الوضعي الأول وهو السبب. السبب تعريفه في اللغة العربية ما توصل به إلى غيره، ما توصل به إلى غيره، كالحبل. الحبل تقول مثلا: وصلت إلى السطح بسبب. ما هو السبب؟ أي بالحبل أو بالدرج. هذا في اللغة. أما في اصطلاح الأصوليين، اصطلاح علماء الأصول، السبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم، ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم. مثال: زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر. دوك تبدأت بالأمثلة، تبدأت تتوضح الصورة. زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر. هيا نطبق الآن المثال على التعريف. تعريف وش يقول؟ أقرأ التعريف. ما يلزم؟ وما يلزم من وجوده وجود الحال الحكم. أصل نقطة. ما يلزم من وجوده وجود الحكم. هنا خذ المثال: وجود زوال الشمس يوجد واش؟ يوجد وجوب صلاة الظهر. فهمت الآن؟ ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم. واحد على العشرة أصبح لازم يصلي الظهر، على ما يصليش الظهر؟ لأن السبب ما كانش، اللي هو زوال الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ الشمس لما تشرق، منين تشرق؟ من الشرق، تطلع تطلع تطلع تطلع توصل إلى وسط السماء. كي توصل وسط السماء هذا يسميه استواء الظل. يعني لو كان تحط عود أو سيالة أو تغرسها في الأرض ما تشوف لهاش ظل، ما كانش ظل. هنا مازال ما دخلش الظهر. لما الشمس تزول يعني تتحرك إلى جهة الغرب هكذا شوية، يبدأ يبان الظل في الأرض، ثم يبدأ صلاة الظهر. إذن هذا هو السبب. سبب وجوب صلاة الظهر وشنو؟ زوال الشمس. سبب وجوب صلاة العشاء ذهاب أو غياب، أحسنت، غياب الشفق الأحمر. الشمس لما تغرب في الغرب، طيح غربت، يبقى إحمرار في الأفق. شفتوا ذاك الإحمرار؟ هذاك الإحمرار ما دام ما راحش، رانا في صلاة المغرب، رانا في وقت المغرب، غير يروح الإحمرار هذاك، دخل وقت العشاء. إذن هذا هو السبب. ما دام الشفق الأحمر ما راحش، لا تجب عليك صلاة العشاء، صح. والسفر سبب لجواز الفطر في رمضان. السفر سبب لجواز الفطر في رمضان. مثال آخر: الإسكار سبب لتحريم الخمر. كل مشروب فيه إسكار يصبح ماذا؟ حراما. مشروب ما فيش إسكار فهو حلال. هذا معنى السبب، صح. كذلك ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. واحد اللي عنده دراهم ما بلغش النصاب، يزكي ولا ما يزكيش؟ ما يزكيش، يعني ما هوش واجب عليه. إذا بلغ النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة عليه. كذلك النسب سبب لاستحقاق الميراث. واحد كي يموت باش يورثوا كش واحد لازم يكون سبب. ما هو السبب؟ يكون نسب. لا، حوالان الحول هذاك شرط. حوالان الحول دوك نهضروا عليه. كاين سبب وحده والشرط وحده، واضح؟ سبب. إذن النسب سبب لاستحقاق الميراث. كذلك النكاح سبب لاستحقاق الميراث من بين الزوجين. مفهومة هذه؟ صح. هذا السبب. نجيو الآن للشرط. الشرط في اللغة العربية له معنيان في اللغة العربية. وش معناتها كي نقولوا في اللغة العربية وفي الإصطلاح؟ وش معناتها؟ شكون يشرح لي هذه؟ يعني العلماء يقولوا تعريف كذا في اللغة وتعريف كذا في الإصطلاح. وش معناتها في اللغة العربية؟ علاش دائما يبدأوا بالتعريف الحاجة في اللغة ومن بعد في الإصطلاح؟ ها؟ ايه علاه يقولوا في اللغه؟ ما معناه؟ نعم هو التعريف الذي يعني كان عند العرب يعني ايوه العرب بكري قبل ما يجي الاسلام كانوا يتكلموا بهذه الكلمات السبب الشرط الصلاه كانوا يتكلموا بها ولا لا؟ هل كانوا يقصدون بها المعاني الشرعيه ولا المعاني العربيه؟ كانوا يقصدوا بها المعاني العربيه. لما جاء الإسلام جاب لنا مصطلحات جديدة عندها علاقة باللغة ولكن عندها مصطلحات جديدة عندها علاقة بالدين. كلمة الصلاة كي تقرأ مثلا شعر تاع عنتر بن شداد يقول مثلا كلمة الصلاة في الشعر تاعو ما تفهمش باللي الصلاة اللي رانا نصليوها احنا ذات الركوع والسجود والأخر. هو يقصد بها الصلاة في اللغة العربية بمعنى الدعاء. كاين تعريف لغوي وكاين تعريف شرعي، فهمتوا هذه؟ ما لكن نقولوا تعريف في اللغة يعني كي العرب كي كانوا يتكلموا واش كانوا يقصدوا بهذه الكلمات. ثم جاءت الشريعة بلغة عربية باللغة العربية وجابت معاني جديدة لتلك الكلمات. فلما نقول الصلاة في اللغة يعني عند العرب كيف كانوا يستعملوا هذه الكلمة؟ كانوا يقصدوا بها كذا. لما جاءت الشريعة الصلاة أعطتها معنى واحد آخر. ما هو المعنى؟ هي عبادة لله مفتتحة، هي عبادة لله مشتملة على الركوع والسجود مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذا المعنى. إذن الآن نرجع لما نقول الشرط في اللغة له معنيان يعني العرب كيف كانوا يستعملوا هذه الكلمة؟ إذا كان بفتح الراء عندها معنى الشرط بفتح الراء الشرط، وإذا كان بسكون الراء الشرط عنده معنى عند اللغة في اللغة. نبدأ بفتح الراء الشرط. الشرط مأخوذ من الشرط، والمراد بالشرط العلامة وجمعه أشراط، أشراط الساعة. كي نقول لك ما مفرد أشراط واش تقول لي؟ شرط. ما تقول لي شرط، إذا قلت شرط راحت لك النقطة، ما جبت الاختبار. ما مفرد أشراط تقول لي شرط، ما مفرد شروط تقول شرط، صح؟ أما بسكون الراء الشرط فهو مصدر بمعنى إلزام الشيء والتزامه، جمعه شروط. هذا في اللغة يعني كيفاش كانوا العرب كي يتكلموا بهذه الكلمة واش كانوا يفهموا. لما جاء العلماء علماء أصول الفقه الشرط داروا له تعريف يتناسب مع علم أصول الفقه. واش قالوا عن الشرط؟ قال ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كاين كلمة لذاته ما حبيتش نستعملها لأنه قد تشوش على بعض الناس. اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. دات شوية الحالة صعب، معليش أصول الفقه لازم تصبر. حلو أصول الفقه، حلو مليح، صح لازم تصبر، تصبر شوية غير تتوالف ويوالفك خلاص صح. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. بالمثال يتضح المقال. مثل الطهارة فإنها شرط في صحة الصلاة، طهارة، فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة. دوك نعاودو ناخذ المثال ونطبقوه على تعريف. ما يلزم من عدمه العدم، الطهارة ما كانش يساوي ماذا؟ صهارة، ما صلاة ما كانش. هذا هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة. هذه واضحة هنا صح. الجملة الثانية هي شوية صعيبة ولكن لما نطبقوها على المثال تسهل إن شاء الله. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، يعني ماشي لازم كي تتوضى لازم تصلي. ممكن إنسان يتوضى وما يصليش، على مثلا ما تخش الوقت. هذا هو، هذا معنى. يعني الطهارة راهي شرط في الصلاة، لو كان ما تتوضاش وراك حاب تصلي وتقدر تتوضى ما يجوزلكش. بصح كي تتوضى ماشي غير تتوضى، شغل لازم تروح تصلي، ماهوش لازم. إذا ما دخلش الوقت ما تصليش، توضيت برك وخلاص وجدت روحك. واضحة هذه ولا لا؟ هذا معنى الشرط، هذا معنى الشرط. طيب حولان الحول في الزكاة كيف كيف؟ حولان الحول، عندك دراهم دار عليهم العام، دار عليهم العام، أو عندك دراهم ما دارش عليهم العام. عندك مثلا 40 مليون ولكن ما دارش عليهم العام، ها؟ ما عليك زكاة. وممكن ولا يلزم من وجوده، ممكن وجبت دار العام على المال تاعك بصح ما توجبش عليك الزكاة، لأنه السبب ما كانش أو كاين مانع. هذا هو. إذن عندنا السبب، الشرط، الشرط. الآن نأتي إلى المانع. المانع في اللغة العربية الحاجز. بكري مثلا تسمع امرؤ القيس ولا واحد من الشعراء تاع الجاهلية يقولوا لك ما منعك أن تحضر معي، يعني ما حجزك، وش اللي حجز بيني وبينك. هذا هو في اللغة العربية. أما في الاصطلاح، اصطلاح العلماء، علماء أصول الفقه قالوا عدم، العكس، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. نعاود، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل الحيض بالنسبة للمرأة، الحيض هو مانع من موانع الصلاة. المرأة لما تكون حائض ما يجوزهاش تصوم وما يجوزلهاش تصلي، فالحيض مانع للمرأة من الصلاة. كذلك القتل مانع من الميراث، القتل مانع من الميراث، كاين سبب، إنسان قريب ولكنه قتله، كاين مانع ولو هو قريب له في الحق يورثه، ولكن بما بسبب وجود المانع ما يورثوش. صح. وقد ينعدم المانع ولا تلزم صلاة، وقد ينعدم القتل ولا يلزم ميراث لعدم وجود السبب مثلا. يعني المرأة انعدم الحيض فيها صح لا تجب عليها الصلاة لعدم وجود سبب. يعني المرأة على 11 تاع النهار على 10 تاع النهار صباح نقولوا لها بما انك ما كاينش حائض هيا صلي الظهر، تقول لك صح ما عنديش مانع من الصلاة بصح لم يدخل الوقت. واحد جاره مات قال لهم انا ما قتلتوش ما انا نورثه، ما دام انا ما قتلتوش نورثه. قل لا تقدرش تورثه لانك لست قريبا له. واضحه المساله هذه؟ صح. يكفي ولا نزيدوا؟ يكفي. صح يكفي باش ان شاء الله تحفظوا هذا، ومن بعد ان شاء الله ناخذ في الدرس القادم الصحيح والفاسد والعزيمة والرخصة. هذا اللي حفظوهم، هذا ما تقدرش تستوعبهم إلا إذا حفظتهم السبب الشرط المانع، تحفظ التعريفات تحت.